وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أي ولو اتفقتم على موعد للقتال وعلمتم حالهم وحالكم لتخلفتم عن الموعد خوفا من قوتهم وعدم الانتصار عليهم لقلة عددكم وعتادكم وعدم استعدادكم. وفي هذا مزيد من تذكرتهم بضعفهم وبمعجزة نصرهم لعونهم على مزيد من التدبر لقدرة ربهم وشكره. قوله تعالى: ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أي ولكن جمعكم الله على غير موعد فيما بينكم لكي ينفذ أمرا وهو القتال المؤدي إلى نصركم وإعزازكم وإعطائكم المكانة والغنائم وإسعادكم في الدارين وهزيمة أعدائكم وإذلالهم وإتعاسهم فيهما كان مفعولا حتما، أي معمولا به عمليا في الواقع، حيث أي أمر يريد تعالى فعله في كونه لا بد أن ييسر أسبابه فيكون مفعولا حاصلا كما يريد تماما بكل تأكيد، ولا أحد يمكنه رده أو منعه أو الفرار منه، بل سيكون واقعا محققا في التوقيت والمكان وبالأسلوب الذي يريده سبحانه دون أي تغير أو تخلف. قوله تعالى: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، أي قد فعل ذلك سبحانه، أي قد فعل ذلك سبحانه، أي جمعكم مع عدوكم على غير ميعاد لينصر الإسلام على الكفر، ليصير الأمر ظاهرا والحجة والأدلة قاطعة، ولا يبقى لأحد حجة ولا عذر، فحينئذ يهلك من هلك، أي يستمر في كفره من استمر فيه وهو على بصيرة من أمره، أي بإدراك تام بعقله أنه على الباطل لقيام الحجة عليه. ويحيى من حي، أي يؤمن من آمن، عن بينة أي حجة وبصيرة، أي فعل ذلك سبحانه لكي تنقطع تماما الأعذار والحجج، أي ليكفر من كفر بعد بينة أي حجة قامت عليه، لما رأى من المعجزة، لما رأى من المعجزة والعبرة إذ اتضح له أن ما عليه هو كفر وهلاك وضياع وشقاء في الدارين، ثم رضي به واستمر عليه. ويؤمن من آمن على حجة قاطعة ودليل حاسم، فالذي يكفر بعد أن ظهر له تماما الدليل على وجود الله حيث نصر المؤمنين رغم قلتهم على الكافرين رغم كثرتهم، فهو يهلك نفسه رغم علمه وتأكده التام أنه في طريق الهلاك، فلا يتحجج ويعتذر إذن بأنه لم يكن يعلم. إن المسلم ينتفع بمثل هذه البينات أي الدلالات وما يشبهها في حياته، فهو يزداد يقينا بها أي تأكدا بلا أي شك بما هو موجود أصلا في فطرته وحينما يفكر فيها بعقله برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، فيزداد نشاطا وهمة وجدية في التمسك بربه والعمل بدينه الإسلام. إنه بذلك بحق يحيا حياته عن بينة، بينما غير المسلم أو المسلم بينما غير المسلم أو المسلم التارك لإسلامه كله أو بعضه ستكون هذه الأدلة سببا لهلاكه، لأنها كانت أدلة ضده رآها وأيقنها، ولكنه عطل عقله ولم ينتفع بها وتنكر لها واستعلى عليها واختار بكامل حرية إرادة عقله حاله الذي هو عليه، حال البعد عن الله والإسلام، فلا عذر بالتالي له، فلا يلوم إلا نفسه، إذ هو في حال القلق والتوتر والاضطراب والكآبة والتعاسة التامة، وأحيانا الهلاك بصورة من الصور وبدرجة من الدرجات في دنيا. ثم ما هو أعظم من ذلك وأتم وأخلد في أخرى، إنه بذلك بحق يهلك عن بينة، عن علم وتيقن بأنه يهلك، ولا يحاول أن ينقذ نفسه بأن يسلم. إن من يحيا بالإسلام فهو الحي، بينما من يحيا بالكفر والشرك والنفاق والظلم والفساد وما شابه هذا فهو ميت حتما. برجاء مراجعة الآية 24 من سورة الأنفال، قوله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم الآية 122 من سورة الأنعام، قوله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لمزيد من الشرح والتفصيل، قوله تعالى: وإن الله لسميع عليم، أي وإن الله هو وحده بالتأكيد الذي له كل صفات الكمال، والتي منها أنه سميع، أي يسمع بتمام السمع والإدراك كل شيء عن أي شيء، وهو عليم تمام العلم بعلم ليس بعده علم أكثر من بكل أقوال وأفعال الفريقين من المؤمنين والكافرين وجميع خلقه، وبالتالي سيجازي في الدنيا والآخرة حتما بكل علم وبكل عدل ودون أي ذرة ظلم أهل الخير بكل خير وسعادة، وأهل الشر بكل ما يستحقونه من كل شر وتعاسة على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم.